عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم التأمل في التاريخ. وهذه من العناوين المهمة جدا، أن يتأمل الإنسان في التاريخ. ولكن أي تاريخ؟ هل تاريخ الشخصي؟ أم تاريخ مجتمع؟ أم تاريخ الدول؟ أم تاريخ الحضارات؟ أم تاريخ الأمم؟ هناك أنواع كثيرة من التاريخ، وكلها بحاجة إلى تأمل. وكما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. من يقرأ التاريخ يجد وكأن التاريخ يعيد نفسه في الأحداث والمواقف والقصص، كلها تتكرر. ولكن الناس في أغلب الأحيان لا تتأمل التاريخ، ولا تدرس التاريخ، ولا تتفكر في التاريخ. هذا الموقع الذي نقف عنده موقع له شهرة في التاريخ الإسلامي، ونحن هنا في لبنان، وبالتحديد في سهل البقاع، وأمام تلك القمة من الجبل، وكلنا نشاهد هذه القمة، وفي القمة منارة لمسجد، وربما بعضنا الآن يستمع إلى بعض تلاوة للقرآن من ذلك المسجد. هذا موقع تاريخي وموقع عظيم جدا. أنا قرأت التاريخ وسألت أين هذا الموقع، وبدأت أتتبع في لبنان إلى أن وصلت إلى هذا المكان حتى أتعرف عليه وعلى أهله. فعلا التاريخ يحتاج منا إلى وقفة، وقفة تأمل، وقفة تدبر، وقفة تفكر. التاريخ يحتاج أن نقف عنده ونتأمل. ولذلك هذه البلدة وهذه القرية التي نشاهدها وهي في أعلى الجبل تسمى قرية السلطان يعقوب. من هو السلطان يعقوب؟ والده يعتبر ثالث خليفة من خلفاء المسلمين في دولة الموحدين في المغرب. ولكن ربما البعض يتساءل، أنت تتكلم عن والده وهو في المغرب، وهذا هنا في لبنان وعلى قمة الجبل، والقرية كلها اسمها السلطان يعقوب. يعني لو أي واحد يدخل سهل البقاع يقول حق واحد وين قرية السلطان يعقوب، على طول يدليه على هذا الموقع. ما الذي أتى به إلى لبنان ولماذا جاء؟ القضية كلها لها علاقة في فلسطين. فنحن الآن على مشارف فلسطين. الناصر صلاح الدين رحمه الله كانت له أكثر من جولة وصولة في الحروب الصليبية. في الجولة الثالثة وكان هو على مشارف فلسطين، استنجد بمن؟ استنجد بوالد السلطان يعقوب، لأنه دولة المرابطين في المغرب كانت لديها أسطول قوي، أسطول بحري. فماذا فعل السلطان هناك في المغرب؟ جهز له 180 من الأسطول البحري وأرسلهم لحماية ظهر المسلمين من جهة البحر. فهنا حمى صلاح الدين، وكان ريتشارد قلب الأسد هو الذي يدخل في الهجوم في معركة مع الناصر صلاح الدين. ولذلك صلاح الدين الأيوبي لما دخل إلى فلسطين فتح تلك البلاد وفتحت على يده، وانتصر انتصار كبير وفرح أهل المغرب فرح عظيم. ومرت الأيام ومرت السنوات إلى أن جاء وقت الوفاة، فجمع كل أولاده السلطان المنصور هناك في المغرب وكتب وصيته، وكانت وصية بالغة ووصية مؤثرة. قال لكل أولاده، قال لهم: أوصيكم باليتيم والأيتام. فقالوا له: يا أيها السلطان، من هو اليتيم؟ فقال وهو على فراش الموت: اليتيم الأندلس، فهي يتيمة أي وحيدة في بلاد أوروبا. وأما الأيتام فهم سكان المسلمون الموجودون هناك في الأندلس. ثم توفاه الله. ومرت الأيام إلى أن ضعفت تلك الدولة الموحدين، فجاء السلطان يعقوب الذي نحن الآن في هذه القرية إلى هنا إلى هذه المنطقة، ومكث، وبدأت السفارات وبدأت الرسائل بينه وبين صلاح الدين يستنجد بصلاح الدين حتى يأتي بجيوشه إلى دولة الموحدين هناك في أواخر أيامها. ولكن الناصر صلاح الدين ما استطاع أن يستجيب لهذا الطلب، لأنه كان مشغول بالفتوحات ومشغول في المعارك هنا في بلاد الشام وفي فلسطين وما حولها. فإذا هذه القرية التي نحن نقف أمامها لها أثر ولها بصمة. نحن استأذننا أن نصور هناك في أعلى الجبل، لأن هناك موجود قبر السلطان وضريحه هناك، والوصية مكتوبة هناك، ويستطيع أي زائر أن يرى هذا القبر وأن يقرأ الوصية. ولكن في بعض الظروف حالت من أن نصل إلى تلك القرية، وهي ظروف متعلقة في الجوانب الإعلامية والتصوير. فإذا مرة أخرى قل سيروا في الأرض فانظروا، رب العالمين يقول قل سيروا في الأرض فانظروا. أنا على يقين الآن في بلداننا وفي مجتمعاتنا وفي دولنا، لو كل واحد فينا يسير في البلدان ويسير في هذه المجتمعات، لا شك أنه يتأمل كثير من الأحداث وكثير من القصص، بعضها تاريخي يرجع إلى التاريخ الإسلامي، وبعضها إلى تاريخ مجتمعنا وتاريخ بلدنا وتاريخ وطننا، وتاريخ بعضها إلى تاريخ عائلتي وتاريخ والدي ووالدتي. إذا لابد أن نفتش عن تلك القصص، تلك المواقف، ما أحلاها جلسة في رمضان أو في غيره على الفطور أو على السحور، نجلس مع العائلة ونقول لكبير السن يلا قل لنا قصة مما تتذكر من الماضي، قصة بعد قصة بعد قصة، هذه كلها لها عبرة وكلها لها أثر. ولذلك نحن بحاجة إلى تأمل. الإنسان في هذه الحياة يمضي في أوقات سريعة جدا وهو حريص على التأمل. ولذلك قل سيروا في الأرض أي سياحة، نذهب بلداننا الإسلامية والعربية فيها الكثير والكثير. عندي صديق مشيت معه أنا مرة في مكة المكرمة، فوحنا نمشي دمعت عينه، فقلت له خير إن شاء الله يا أبو فلان؟ قال والله يعني أنا الآن قاعد أدوس في مواقع كان قدم النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هنا، فتأثرت، فكرت وتأملت فتأثرت. وهذا ما نريده. نحن الآن أمام هذه القرية السلطان يعقوب، الواحد لما يتذكر يعني أمجاد والده وأمجاد أجداده، ثم مجده هو لما جاء هنا يستعين بالناصر صلاح الدين حتى ينصر ويعين، وجلس هنا يتعبد ويدعو الله عز وجل ويقيم كل ليلة حتى الله عز وجل ينصره، ولكن مع هذا توفاه الله عز وجل في هذه البقعة، فهو من المغرب وتوفي هنا في لبنان. فنسأل الله عز وجل أن يسر لنا ويوفقنا إلى حسن التأمل، ففن التأمل عبادة مفقودة نحن بحاجة لها اليوم. Thank you.